إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 21 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلمة الأخيرة في اعتقاد الإمام الطحاوي، وهي التي ذكر فيها دينه أن ما سبق هو دينه واعتقاده الذي يعتقده ظاهرا وباطنا، وأنه يبرأ إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكر في هذه العقيدة وبين فيها، ثم سأل ربه أن يثبته على الإيمان وأن يختم له به وأن يعصمه من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. ثم ذكر بعض هذه المذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية. ولقد سبق في اللقاء الماضي والذي سبقه أن تحدثنا عن المشبهة والمعتزلة، واليوم نتحدث عن طائفة من الطوائف من طوائف الضلال التي كان لاعتقادها تأثير عظيم في كثير من المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، ألا وهم الجهمية. وأنتم تسمعون كثيرا كلمة الجهمية، فما هي الجهمية؟ نريد أن نذكر في هذه الأمسية وفي هذا المجلس الطيب بمشيئة الله تبارك وتعالى شيئا يبين لطلاب العلم وللمستمعين شيئا عن حقيقة هؤلاء الجهمية. ولقد سبق في اللقاء الماضي أن تحدثنا عن المعتزلة وكيف تأثروا بالجهمية، ويكثر الكلام عن الجهمية مع الكلام عن المعتزلة. لماذا؟ لاتفاقهما في كثير من الأصول والمناهج والمنطلقات، بل وفي المصادر، فمصادر المعتزلة تقترب من مصادر الجهمية. ثم إن مقولات الجهمية تتداخل مع مقولات المعتزلة، وكذلك رجال الجهمية يتداخلون مع رجال المعتزلة، فيحدث تداخل في الرجال وفي المقولات وفي المصادر وفي الأصول وفي المناهج وفي المنطلقات. فوجوه الاتفاق بين الطائفتين أكثر من وجوه الاختلاف، ولذلك تعد هاتان الفرقتان من الفرق الكلامية الخالصة. وكان قديما حينما يقال المتكلمون ينصرف الذهن إلى من؟ إلى الجهمية والمعتزلة، فهما فرقتان من الفرق الكلامية الخالصة التي اعتمدت على الأصول الفلسفية والعقلانية، والتي نحت الأصول الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة رضوان الله عليه. واعتمدوا الطائفتان، اعتمد الجهمية واعتمد المعتزل، على الرأي والعقل والأوهام، بل والظنون والتقرصات في تقريرهم لمسائل الاعتقاد وكبريات مسائل دين الله تبارك وتعالى، وكذلك في منهج التلقي والاستدلال. كما أننا وجدنا أن أصول الفرقتين تقوم على التعطيل، تعطيل صفات الله تبارك وتعالى، ثم التأويل في أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، بل وفي السمعيات، باب السمعيات عموما، وإن اختلفوا في التطبيق. فإن وجدنا اختلافا في التطبيق أحيانا بين الجهمية وبين المعتزلة، إلا أنهم صدروا من أصول واحدة كما رأيتم، مناهضة تماما للأصول الشرعية التي كان عليها أهل السنة والجماعة. فتتفق الفرقتان في موقفهما من كلام الله تبارك وتعالى، من صفة الكلام عموما. فنجد أن الطائفتين ينكران صفة الكلام لله تبارك وتعالى بصفة عامة، ثم موقفهما من القرآن على وجه الخصوص، ثم يتفقان كذلك الجهمية والمعتزلة في موقفهما من السنة المطهرة. فالطائفتان يردان السنة المطهرة ويؤولانها، وكذلك موقفهما من الصحابة ومن السلف الصالح ومن أئمة الهدى، دائما حينما يتحدثون عنهم سب، غمز، لمز، تنابز بالألقاب، اتهام لسلف الأمة بأنهم جهال لا يعرفون شيئا، حشوية وما شاكل ذلك. ومن أظهر وجوه الشبه كذلك بين الجهمية والمعتزلة أن السلف وبخاصة في القرن الثالث وما بعده صاروا يطلقون على الجميع الجهمية، لهذا التداخل ولهذا الاتفاق ولكثرة أوجه الاتفاق، صار السلف في القرن الثالث بالذات يطلقون على المعتزلة وعلى الجهمية لقب الجهمية. وذلك وجدنا الذين يتحدثون عن فتنة المأمون وابن أبي دؤاد حينما امتحنوا الناس وحدثت الفتنة في زمان الإمام أحمد، كانوا يقولون فتنة الجهمية، لم يقولوا المعتزلة، بل كانوا يقولون الجهمية، مع أن من تولى كبارها كانوا ينتمون إلى المذهب المعتزلي، ولكن نظرا لاتفاق الطائفتين على هذه الأصول كان الغالب على ذلك هو لقب الجهمية. وبرغم وجود هذه الاتفاقات بينهم، الموافقات بينهم، إلا أنه كان يوجد بعض الفروق بين الطائفتين. لعل أبرز هذه الفروق ما يتعلق بالقدر وبالإيمان ومسائل الإيمان. فإننا كما سنرى إن شاء الله تعالى أن الجهمية جبرية خالصة، بعكس المعتزلة فهم من نفاة القدر. فإن كان الجهمية في باب القدر جبرية يقولون بالجبر، فإن المعتزلة ينكرون القدر وهم طائفة القدرية. وكذلك في قضايا الإيمان نجد الجهمية غلاة الإرجاء، فالإيمان عندهم هو المعرفة، والكافر عندهم الجاهل الذي يجهل حق، الذي يجهل ما يجب الإيمان به. فالمعرفة عندهم هي الإيمان، والكفر عندهم هو الجهل، واضح. وهذا هو الغلو في الإرجاء، يعني لا يشترطون حتى التصديق، المهم أنه يعرف حتى يكون مؤمنا. ومن كان كافرا كفرتهم النصوص يقولون، لأن القلب خلى من المعرفة. فإبليس عندهم لم يكن عارفا، إبليس كافر لأنه لم يكن عارفا، ولذلك السلف يبينون لهم أن إبليس كان يعرف، فيلزمهم أن إبليس كان مؤمنا. وكذلك فرعون كان عارفا بدليل قول الله تبارك وتعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وكذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا هم فرعون ومن معه كانوا يعرفون، إذا يلزم الجهمية بإيمان من؟ بإيمان إبليس وبإيمان فرعون. فإذا الإيمان عندهم هو المعرفة والكفر هو الجهل، بعكس المعتزلة. فالإيمان عند المعتزلة قول وعمل كأهل السنة، ولكن عندهم الإيمان كل لا يتجزأ. ومن هنا قالوا بالمنزلة بين المنزلتين في الدنيا، فجعلوا الفاسق في منزلة بين المنزلتين، وإن كان في المآل اتفقوا مع الخوارج في أنه يخلد في النار ويكون كافرا. فإذا المعتزلة من غلاة الوعيدية، وهم من طائفة الوعيدية، بعكس الجهمية يعدون من غلاة الإرجاء. فالجهمية جبرية خالصة ومرجئة خالصة، لا تفرق بين الإيمان والكفر ولا بين المؤمن والكافر، بينما المعتزلة قدرية خالصة تنفي أقدار الله في العباد أو بعضها، وتقول بخلود مرتكب الكبيرة في النار، ولذلك أنكرت المعتزلة الشفاعة، وتقول بما أثمته المنزلة بين المنزلتين كما تعرفون، وذكرنا أصولهم في اللقاء الماضي. وقد تحدث اختلافات كبيرة بينهم وبين بعضهم البعض في التفاصيل، لكن اعلموا أن الأصول والمناهج متوافقة ويتفقان في تأثر كثير ممن جاء بعدهم من الفرق ببدعهم الكثيرة في الأصول. يعني يتفقان في هذا، أن من جاء بعدهم قد أثر فيه فكر الجهمية وفكر من؟ وفكر المعتزلة. أثر هاتان الطائفتان أثر في الفرق التي جاءت بعدهم، وتأثرت بكثير من مقولاته. تعريف الجهمية، ينسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان، وسنذكر إن شاء الله من هو الجهم وما هي أصوله وكيف نشأت هذه البدعة، لكننا نريد أن نبين أمرا هاما، أن كلمة الجهمية لها ثلاث إطلاقات. كلمة الجهمية في لغة أهل العلم لها ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول، تطلق على من؟ لها ثلاثة أو ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول على الجهمية الأوائل، والجهمية الأوائل هم الذين كانوا يعطلون الصفات وينفونها، بل وينفون أسماء الله وأفعال الله، فهم معطلة نفاة للأسماء والصفات والأفعال، وينكرون كذلك السمعيات كالرؤيا والصراط والميزان والحوض، كل الأمور التي ثبتت عن طريق النصوص هم ينكرونها، ويردون كذلك النصوص المتعلقة بها أو يؤولونها، إن لم يردوها أولوها. وكما سنبين أن الجهمية مر بمراحل، فهناك طوائف كانت فلسفية خالصة، ثم تطوروا حتى جاء بشر المريسي فكان مدرسة قائمة بذاتها في التأويل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالإطلاق الأول على الجهمية الأوائل الذين يعطلون وينفون وينكرون السمعيات ويردون النصوص المتعلقة بها أو يؤولونها، وهؤلاء يقولون بالإرجاء الخالص ويقولون بالجبر الخالص. هؤلاء هم طائفة الجهمية في الإطلاق الأول، ونسب بهذه التسمية إلى من؟ إلى الجهم ابن صفوان المقتول سنة 28 هجرية، وهو المؤسس لهذه البدعة. الإطلاق الثاني، إطلاق الجهمية على جميع الفرق الكلامية التي تعتمد في تقرير العقيدة ومنهج الاستدلال على علم الكلام والقواعد العقلانية والفلسفية والرأي. أي طائفة كلامية، أي طائفة كلامية يقوم منهج الاستدلال عندها على علم الكلام والقواعد العقلانية والفلسفية والرأي فهم جهمية. يدخل في ذلك من؟ الجهمية بالإطلاق الأول، ويدخل كذلك المعتزلة، بل والكلابية أتباع سعيد بن كلاب، وكذلك الأشاعرة، وكذلك الماتريدية، وكذلك الرافضة، وكذلك الخوارج. كل الطوائف التي تقوم على أصول بدعية يقال عنها جهمية. هذا هو الإطلاق الثالث. الإطلاق الثالث، إطلاق الجهمية على كل من قال بقول من أقوال الجهمية أو استخدم مناهجهم كمن يؤول الصفات أو بعضها، من أول صفة، بل من يقول إن القرآن مخلوق يقال عنه جهمي حتى وإن كان يوافق أهل السنة في جميع الأصول. بمجرد أن يقول إن القرآن مخلوق فهو جهمي، بمجرد أن ينكر رؤية الله في الآخرة في الجنة فهذا جهمي، ينكر الشفاعة يقال عنه جهمي، ينكر شيئا من السمعيات كالصراط أو إن اشترك معهم في أي شيء من أصولهم يقال عنه جهمي. فكل من فعل ذلك قال فيه السلف جهمي، كما أن إطلاق الجهمية قد يشمل كل من بالغ في نفي التشبيه مع نفي الصفات أو بعضها. وبناء على ما سبق وجدنا الجهمية في أقوال السلف أصنافا ثلاثة كما ذكرت لك. الصنف الأول الجهمية الخالصة، وهم الذين ينفون الأسماء والصفات مطلقا ويقولون بالجبر والإرجاء الخالص، واضح؟ الصنف الثاني الجهمية المعتزلة، وهم نفاة الصفات والمقرين بالأسماء إجمالا. الصنف الثالث جهمية أهل الكلام من الصفاتية الذين يثبتون الصفات ولا ينكرونها كالأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن سلك سبيلهم، لأنهم تأولوا بعض صفات الله تعالى ولم يثبتوها. فكل من تأول صفة ولم يثبتها لله سبحانه وتعالى حتى وإن أثبت الصفات السبعة أو غيرها، طالما يؤول صفة من صفات الله ولا يثبتها يقال هذا جهمي. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني عشر صفحة 119، فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهميا، فإن جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في نفي ذلك، فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه، وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك، لكن الذي توسع في هذا الأمر من؟ الجهم بن صفوان. ثم قال شيخ الإسلام أيضا في نفس المجلد في الصفحة السادسة بعد المئتين، ومن المعلوم أنهم إنما أرادوا بذلك افتراقهم في مسألة القرآن خاصة، وإلا فكثير من هؤلاء يثبت الصفات، يعني الذين قال عنهم السلف إنهم جهمية، كثير من هؤلاء الذين اتهموا بكونهم جهمية يثبت الصفات والرؤية والاستواء على العرش، وجعلوا من الجهمية في بعض المسائل، أي أنه وافق الجهمية فيها ليتبين ضعف قولي، يقول وافق الجهمية فيقال عليه جهمية. نقول هذا الكلام عشان نرد على اللي يجي يقول لك الألباني وافق المرجئة وليس بمرجئ، نقول لهم لا، تعبير السلف اللي يقال عليه وافق كذا يبقى كذا، واضح الكلام؟ احنا هو بنستدل بكلام ابن تيمية، بنستدلش بكلام حد تاني، سيبنا من اللغط ونروح نسجل مع ده حته كلمه مقطوعه ونروح نعمل، يا عم توب الى الله وقول انا اتوب الى الله من الطعن في الالباني وخلص، بدل ما تقعد تلف وتشغل عيال بالاجر، عيال ماجوره شغاله للدفاع عن هذا، سبحان الله يا اخي دفعوا عن دين الله عز وجل، اهتموا بالله واهتموا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من اهتمامكم بشخص، خلينا لما يكون شخص قايم عامل موقع خاص ولا صفحه فيسبوك شغله كله من اجل الدفاع عن شخص، يا اخي سبحان الله، ثم تتهم الاخرين بان الاخرين عندهم غلو في الاشخاص، طب ما انت وفي غلو اكثر من كده، يا عم شيخك قال الشيخ الالباني وافق المرجئه، بنقول لك ان موافقه كذا يعني كذا، مش كلام، ادي كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اهو، تكلمه في ايه؟ يروح يسجل مع ده ويسجل مع ده ويسجل مع ده، لن يغنوا عنك من الله شيء، يا اخي تب الى الله وانتهى الامر، اعتذر واستغفر ربك سبحانه وتعالى، لماذا العناد؟ لماذا الكبر؟ ان لم يكن هذا هو الكبر فما هو الكبر؟ يقول هنا شيخ الاسلام ابن تيميه، فان السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال ان القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخره جهميا، لا احنا كنا بنقرا الجمله اللي بعدها، ومن المعلوم انهم انما ارادوا بذلك افتراقهم في مساله القران خاصه، والا فكثير من هؤلاء يثبت الصفات والرؤيه والاستواء على العرش، وجعلوا من الجهمية في بعض المسائل، أي أنه وافق الجهمية فيها، ليتبين ضعف قولي. يقولوا وافق الجهمية أجهمي، لماذا؟ ليتبين ضعف قولي. واضح الكلام؟ لا أنه مثل الجهمية ولا أن حكمه حكمهم، فإن هذا لا يقوله من يعرف ما يقول. ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية، لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كما يطلق بتكفير المخلوقية. يعني يقول القرآن مخلوق عند أحمد كافر، لكن اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق قال عليه جهمي، مع أنه لا يكفره كما كفر من يقول إن القرآن مخلوق. انظروا إلى دقة الكلام وصياغة يقول ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية، لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كما يطلق بتكفير المخلوقية. وقد نصب إلى هذا القول اللي هو القول باللفظ، وقيل عنه جهمي. وقد نصب إلى هذا القول غير واحد من المعروفين بالسنة والحديث كالحسين الكرابيسي ونعيم بن حماد الخزاعي والبويطي والحارث المحاسبي، ومن الناس من نسب إليه البخاري. وطبعا البخاري كان مظلوما في هذا، ومن قال عنه هذا الكلام فقد ظلمه. واضح؟ يبقى هنا أطلقوا القول وقالوا جهمي على من وافق الجهمية. يبقى كذلك من وافق المرجئة هنقول عليه مرجئ. واضح؟ من وافق المرجئة هنقول عليه مرجئ. فما يبقى ما تجيش تقول وافق المرجئة بس مش مرجئ، ده مش كلام ابن تيمية ولا كلام العلماء. وطبعا اصطلاحات اهل العلم نحن تابعون للسلف فيها، لسنا منشئين لاصطلاحات لا ننشئها، وانما نفعل ماذا؟ نفقهها كما فهمها ائمتنا. ولذلك الواسطة بيننا وبين السلف ائمة مثل ابن تيمية رحمة الله عليه يشرحون لنا اصطلاحات اهل العلم. قال ابن تيمية كذلك في المجلد 12 صفحة 68 و300: ولما ظهر هؤلاء ظهر حينئذ من المنتسبين الى اثبات الصفات من يقول ان الله لم يتكلم بصوت، يثبت الصفات ولكنه قال ان الله لم يتكلم بصوت، فانكر احمد ذلك وجهم من يقوله، اللي يقوله جهمي، وقال هؤلاء الزنادقة انما يدورون على التعطيل، وروى الاثار في ان الله يتكلم بصوت. وكذلك انكر على من يقول ان الحروف مخلوقة، قال عبد الله ابن احمد ابن حنبل في كتاب السنة: قلت لابي انها هنا من يقول ان الله لا يتكلم بصوت، فقال يا بني هؤلاء جهمية زنادقة انما يدورون على التعطيل، وذكر الاثار في خلاف اقوالهم في خلاف قولهم. وقال في المجلد 14 صفحة 52 و300: وكان احمد بن ابي دؤاد، اسمع عشان تعرف ان الذين كانوا ضد الامام احمد لم يكونوا معتزلة فقط، اسمع: وكان احمد ابن ابي دؤاد قد جمع له نفات الصفات القائلون بخلق القرآن من جميع الطوائف. شفت البدعة؟ جمعوا عندهم كل من يوافقهم. تعرفين زي ما بنيجي نتكلم في قضية مثلا تكفير الحكام، تجد اللي يخالفنا يجمع كل المتفق معه في هذا الباب، فيأتوا بالخوارج مع الرافضة مع جماعة التبليغ والدعوة، تجدهم كلهم اتحطوا كلهم في قفة واحدة. تجد اللي بيحاربك مش طائفة واحدة، لا، كل من اتفق على ان يحاربك في هذا الباب. وذلك احنا كنا في اثناء الثورة كنا بنحارب مين؟ محمد عبد المقصود وفوز السعيد والخوان المسلمين وجماعة التبليغ وستة ابريل والعلمانيين، وكله اتحط في طائفة واحدة، لان احنا الطائفة الوحيدة اللي كانت بتقول لا يجوز الخروج على الحاكم، فكلهم اجتمعوا ضدنا، كلهم اجتمعوا كانوا بيسخروا مننا ويسبونا ويشتموننا ولا يكتفون بالسفاء الذين يأتون إلينا، حتى النساء كانت في نساء بتقابلنا على باب المسجد تشتمنا بعد خطبة الجمعة، نساء مش كده وبس، كانوا بيبعتولنا صحفيات من بعض الجرايد علشان ياخدوا مننا كلمة ويشتمونا في الجرايد. يعني كانت المصري اليوم وغيرها جينا بعض الصحفيات او الصحفيون هنا يسألك سؤال تقول له احنا ضد الخروج على الحاكم، يروح شتمك ثاني يوم ينزل فيك مقالة، يعني كنت بتشتم من كل الطوائف. فشوف هنا هذه سنة اهل البدع، سنة اهل البدع انهم يجتمعون دائما، كلهم بيجتمعوا على خلافاتهم، على الشرور التي بينهم، على المعارك الدائرة بينهم، كله يجتمع مع انهم مختلفون اصلا. فاسمع بيقول ايه، وكان احمد بن ابي دؤاد قد جمع له نفات الصفات القائلون بخلق القرآن من جميع الطوائف، فجمع له مثل ابي عيسى محمد بن عيسى البرغوث، ومن اكابر النجارية اصحاب الحسين النجار، وأئمة السنة كابن المبارك وأحمد، دي جملة بقى منفصلة مش معطوفة على ما سبق، لا، وأئمة السنة كابن المبارك وأحمد ابن إسحاق والبخاري وغيرهم، يسمون جميع هؤلاء جهمية، وذلك احنا سمينا الجميع خوارج بما فيهم العلمانيين، كلهم برضو حطيناهم ايه في قفة واحدة، مش كده ولا مش هم اجتمعوا في نفس القفة؟ خلاص خدوا المركب كله وغرقوا بيه ان شاء الله. فقال هنا ايه، يسمون جميع هؤلاء جهمية، وصار كثير من المتأخرين من اصحاب احمد وغيرهم يظنون ان خصومه كانوا المعتزلة، ويظنون ان بشر بن غياث المريسي وان كان مات قبل محنة احمد وابن ابي دؤاد ونحوهما كانوا معتزلة، وليس كذلك، بل المعتزلة كانوا نوعا من جملة من يقول القرآن مخلوق، وكانت الجهمية أتباع جهم، والنجارية أتباع حسين النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو، والمعتزلة هؤلاء يقولون كلهم القرآن مخلوق. وبسط هذا له موضع آخر، واضح؟ يعني اللي اجتمعوا ضد الإمام أحمد وأئمة السنة كان كل إيه؟ كل الطوائف التي تقول إن القرآن مخلوق، ولم يكونوا كلهم إيه؟ معتزلة، بل كان منهم المعتزلة ومنهم كان الرافضي ومنهم كان الجهمي، وذلك سموا جميعا ايه بالجهمية. نشأة الجهمية واصولها الاولى، بدأت نزعات التجهم، بداية التجهم في اخر القرن الاول ضمن مقولات القدرية الاوائل، يعني بدأوا بايه، بدأوا بالكلام في القدر، وهذه بدعة مقولات القدر ظهرت على يد معبد الجهني الذي توفي سنة 80 من الهجرة، وغيلان الدمشقي الذي توفي 105 من الهجرة، وكانت سمات التجهم عند غيلان واضحة، فقد كان يرد النصوص ويعارض النصوص بالشبهات العقلية، البداية هو لأنه في زمن كان للنصوص قداستها، ومع ذلك بدأت البدعة بمعارضة النصوص بالشبهات العقلية، لكن هذه النزاعات كانت مجرد بذور، لكنها على ضعفها مهدت فيما بعد لظهور الجهمية، واضح؟ أصولهم التي استمدوا منها أفكارهم يعزوها العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الحموية الكبرى ومنهاج السنة النبوية وغيرها، يعزو أفكارهم وأصولهم إلى اليهود والفلاسفة الصابئة المشركون والفلاسفة الدهرية السمنية، سنعرف كيف نشأوا واستمدوا أصولهم من هذه الديانات والأفكار والفلسفات. فإذا كانت النزعات قد تمثلت فيما ذكرنا، فلقد مهد للتجهم بأصوله الأولى الجعد بن درهم. فالجعد بن درهم لا ينسى موقفه، يعني إن كانت البذور في البداية على يد غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، فإن الجعد كان مؤسسا، وكان ذلك في أواخر عصر التابعين، في أوائل المئة الثانية ظهر الجعد ابن درهم. والجعد هذا هو من تلامذة الفلاسفة الصابئة الحرانية كما قال المؤرخون، كانت تلميذا للفلاسفة الذين كانوا على دين الصابئة الحرانية، كما تعلمون أن حران كانت موطنا للصابئة، وكذلك أخذ عن المنوية الفلاسفة المجوس. انظر كل هذه الفلسفات والأفكار والضلالات تزاوجت واختلطت فأخرجت لنا الجعد ابن درهم. قال ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الثاني صفحة 92 و100 192. قال: ولكن لما ابتدعت الجهمية القول بنفي الصفات في آخر الدولة الأموية، ويقال إن أول من ابتدع ذلك هو الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، وكان هذا الجعد من حران، وكان فيه أئمة الصابئة والفلاسفة. وقال في الصفدية في المجلد الثاني صفحة 166: والجهم بن صفوان أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم، وكان الجعد هذا من أهل حران، وإليه ينسب مروان الجعدي، اسمه مروان ابن محمد اللي يسمى مروان الحمار، اللي هو اتخربت الدولة الأموية على عهده، يعني كان شؤم الجعد بن درهم عليه، يعني كما قال ابن القيم بركة الشيخ جعد عليه ضيعت دولة بني أمية. شوف الأهل البدع بيعملوا ايه في الحكم ومع الملوك. فقال: وإليه ينسب مروان الجعدي، يعني مروان الخليفة سمي بمروان الجعدي نسبة إلى الجعد ابن درهم آخر خلفاء بني أمية، اللي جاء ايه جاب درافها زي ما بيقولوا، كان آخر خلفاء بني أمية، وكان بحران أئمة الفلاسفة الصابئة القائلين بقدم العالم وتعطيل الصفات. انظر من أين أتيأ، من الصابئة القائلين بقدم العالم، يعني العالم ايه قدم العالم، يعني العالم ايه غير مخلوق، كلمة قدم العالم يعني العالم لم يخلق وإنما كان قديما لم يخلق أزلي، واضح الكلام. وكانوا يعطلون صفات الباري سبحانه وتعالى، وعنهم أخذ تحقيق ذلك أبو نصر الفارابي لما دخل حران، يعني حران كانت شؤما على من يدخلها من أهل البدع والضلال، فإذا دخلها وهو مثلا مبتدع قد كده يخرج منها مبتدع شيخ كبير قوي، واخدين بالكم؟ لما دخل حران، وكان الجعد فيما يقال أخذ تعطيل الصفات، أخذ تعطيل الصفات عنهم، ولهذا أنكر كلام الله ومحبة الله، فلا يكون له كليم ولا خليل، ولذلك ضحى به من؟ خالد القسري. قال: لأنه قال إن الله لم يتخذ موسى، لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فالذي يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا يكفر قولا واحدا بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه ينكر آية من القرآن الكريم، واحد يقول لك ربنا بيقول في القرآن وكلم الله موسى تكليما، يقول لا ما كلموش، يكفر ولا لا يكفر؟ وقال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة المجلد الثالث صفحة 70 بعد 1000: فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، أول من عارض الوحي بالرأي هم الجهمية، ومع هذا كانوا قليلين أولا، في البداية كانوا قليلين مقموعين مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس بعض الشيء، نفق يعني إيه نفق؟ يعني انتشر، لأنه كان معلم مروان ابن محمد وشيخه، كان يعلم وكان شيخا لمروان ابن محمد، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي، وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاة، يعني البركة حلت على بني أمية فشتتوا ومزقوا كل ممزق من جراء من؟ وكان بنو العباس مؤهلين لهذا لولا أن تداركهم الله برحمتي على يد من؟ المتوكل، وإلا فإن المأمون ومن جاء بعده كالمعتصم والواثق كانوا مؤهلين لأن تزول دولة بني العباس بتمكينهم لأهل البدع من الجهمية، واضح الكلام؟ فإن بني أمية مكنوا في آخر عهدهم للجعد بن درهم زال ملكهم، وكان من الممكن أن يحدث لبني العباس لولا أن تداركهم رب العالمين برحمته وأعاد المتوكل للسنة مكانتها وقمع أهل البدعة رحمة الله عليه. فقال ببركة شيخ المعطلة النفاة، فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري ثم قتله لإصراره على بدعته الشنيعة وذلك الإمام ابن القيم حمد الضحية: كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قربان في النونية. بيمدح فيها من؟ خالد القصري رحمة الله عليه. وقال الإمام الذهبي في ترجمة الجعد: مؤدب مروان بن محمد الحمار. ولهذا يقال مروان الجعدي. كان الجعد أول من تفوه بأن الله لا يتكلم، وقد هرب من الشام. ويقال إن الجهم بن صفوان أخذ عنه مقالة خلق القرآن وأصله من حران. فبلغنا عن عقيل بن معقل ابن منبه قال: وقف الجعد على وهب بن منبه. تعرفون وهب بن منبه؟ له أسانيد ومن رجال البخاري. وقف الجعد على وهب بن منبه، معروف الصحيفة التي نقلها عن أبي هريرة رضي الله عنه، فجعل يسأله عن الصفة، فقال: يا جعد ويلك، أنقص المسألة، يعني لا تتكلم في مثل هذه الأمور، خطر أنت تتجاوز، إني لأظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله في كتابي أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك. ثم لم يلبث جعد أن صلب. قال أبو الحسن المدائني: كان الجعد زنديقا، هذا في تاريخ الإسلام، يتهمونه بالكفر يكفرونه. فمما سبق يتضح لنا أن الجعد هو المؤسس الأول للجهمية، وعنه أخذ الجهم. ويقول علماء المقالات إن الجعد هو المؤسس الأول للجهمية الأولى قبل ظهور الجهم بن صفوان، ولكنه أخذ عن الجعد وقام بتطوير المذهب فنسب إليه. وقام بتطوير المذهب فنسب إليه. قامت أصول الجعد على الآتي، سأذكرها سريعا. أصول الجعد قامت على الآتي: التعطيل للصفات والشك فيها، كما جاء في أثر وهب بن منبه أنه يعطل الصفات ويشك فيها. إنكار كلام الله ومحبته، إنكار كلام الله ومحبته كما حدث، وأنكر قول الله تعالى: إن الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، وقال بخلق القرآن. كذلك إنكار الاستواء على العرش، وهو أول من قال استوى بمعنى استولى. أول من قال استوى بمعنى استولى هو الجعد بن درع. ننتقل إلى هذه كانت أصوله، وكانت قليلة لأنه كان في بداية النشأة. ننتقل إلى الجهم ابن صفوان. الجهم ابن صفوان المقتول سنة 28 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المؤسس الثاني للجهمية. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي من سمرقند، الكاتب المتكلم، كاتب متكلم، أس الضلالة ورأس الجهمية، كان صاحب ذكاء وجدال. وهذه الخطورة، يكون الإنسان عنده ذكاء وليس عنده ذكاء بالزاج، صاحب ذكاء ولكنه لم يكن صاحب ذكاء. ولذلك اغتر بنفسي وبذكائي فلم يستفد من نصوص الوحي، فوكل إلى نفسه ووكل إلى ذكائه فضل والعياذ بالله. فيقول: أس الضلالة ورأس الجهمية، كان صاحب ذكاء وجدال، كتب للأمير حارث بن سريج التميمي، وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه، ويقول بخلق القرآن، ويقول في البداية، ويقول إن الله في الأمكنة كلها، يعني ربنا في كل مكان والعياذ بالله. قال ابن حزم: كان يخالف مقاتلا في التجسيم، فلقد نشأ في بلدة واحدة وكان على طرفي نقيض. مقاتل المفسر كان يبالغ في التجسيم والتشبيه، وكان الجهم يبالغ في التنزيه بزعمه. وكان يقول هو كما قال ابن حزم عنه الجهم: الإيمان عقد بالقلب، وإن تلفظ بالكفر فإن نطق بالكفر لا يكفر، وإنما الكفر محله الإيه؟ القلب، كما أن الإيمان محله القلب. لكن أهل السنة عندهم الإيمان إيه؟ اعتقاد ونطق وعمل، مش كده ولا لا؟ عمل قول بالقلب وعمل بالقلب، أعمال القلوب، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. واضح يا أخوان؟ طيب، ده اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك عندهم الكفر بالقلب وباللسان وبالإيه وبالجوارح. يبقى أهل السنة طالما أن الإيمان عندهم قول وعمل فالكفر كذلك يكون بالقول والعمل. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. طبعا المجال يتسع، هذه الأمور تكلمنا عنها بتوسع حينما كنا نشرح باب الإيه الإيمان والكفر، شرحنا هذه المسائل بتوسع تقريبا فيها حوالي 30 مجلس. طيب يبقى الإمام ابن حزم بيقول وكان يقول الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر. قيل إن سلمة ابن أحوذ قتل الجهم لإنكار إن الله كلم موسى وكان يزعم أن الله ليس على العرش بل في كل مكان. واضح. وقال عنه الذهبي أيضا فكان الناس في عافية وسلامة فطرة حتى نبغ جهم فتكلم في الباري تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به الرسل وأنزلت به الكتب. يعني الغي تعصر الجهم. كان الناس في عافية، عارفين انتوا الكلام اللي بتسمعوه كتير والتأويل، وده مذهب الأشاعرة وده الماتريدية ومذهب السلف أسلم ولكن مذهبنا أعلى. كان الناس في عافية، ما كناش بنسمع الكلام ده خالص. كان الناس في عافية حتى جاء الجهم، علشان لما يجي حد يقول لك تعالى اعتقادنا هو الصحيح قل له اعتقادك وعمره كم سنة، عمر اعتقادك كم سنة، اعتقادك هذا كان موجودا في العصور الاولى ولا لا، عشان ما حدش يخدعكم. لان بعض اخواننا بيخدعوا من بعض المبتدع، ياخدوا يخدعوا يقول له تعالى الامام فلان بيقول، دعك من الامام فلان والامام علان، قل له بداية هذا الكلام كان امتى. يعني معنى كده ان السلف الذين ما كانوا يؤولون هذه الصفات اصلا كانوا على ضلال، وسيادتك اللي جيت بالعلم من لدن رب العالمين انزل جبريل بعد العصور الاولى بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الامام الذهبي قلت فكان الناس في عافية وسلامة فطرة حتى نبغ جهم فتكلم في الباري تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به الرسل وأنزلت به الكتب. وذلك سمعت وهب بن منبه يقول لو أن الله لم يقل لنا إن له يد لما قلنا، لو لم يقل إن له عين لما قلنا، ولكن لما قال الله قلنا استوى على العرش، قلنا استوى على العرش. كيف استوى؟ نقول الكيف مجهول، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه بدون تحريف بدون تعطيل بدون تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، هذه جريمة حينما نثبت لله ما أثبته لنفسه وننزل الله عز وجل ولا والكيف نقول إيه؟ علمه عند من؟ لماذا؟ علمه عند الله. الكيف ليه؟ لأنه قال ولا يحيطون به علما، فالذي يحيط علما بالله يعلم الكيف. فمن يحيط علما بالله؟ من يحيط علما بصفة من صفات الله؟ من يحيط علما باسم أو فعل من أسماء الله أو من أفعال الله؟ أحد. وإنما الذي يحيط علما بالله من؟ الله. واضح. فيقول رحمة الله عليه فكان الناس في عافية وسلامة فطرة حتى نبغ جهم فتكلم في الباري تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به الرسل وأنزلت به الكتب. وبداية فتنتي كما حكى الأئمة أحمد وغيره، حكوا الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة أنه ناظر الجهم ناظر قوما من المشركين يقال لهم السمنية، طائفة اسمها السمنية من فلاسفة الهند ملاحدة، الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. يعني هم علمهم يقوم أو جهلهم يقوم على إنكار ما سوى الحسيات. الحسيات اللي هي ايه؟ الحواس الخمسة. فقالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى او يشم او يذاق او يلمس؟ فقال لا. فقالوا هو معدوم، لان الذي لا يخضع او لا يحس بهذه الحواس الخمس معدوم عنده. فقالوا هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا. يعبد ليه؟ ما هو قالوا له معدوم، فدخلت عليه الشبهة. ثم لما خلا قلب من معبود يأله نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره فقال إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجعل. واحد يقول طب والشيطان ليه خلاه كده؟ ما كان يفضل في الأصل منكر لوجود الله. يقول لك ودي تيجي برضه، هو الشيطان ما ولو هو قال أنكر وجود الله راح في 60 دقيقة وخلص. الشيطان لا يريد أنه يروح لوحده في داهية، ده عاوز يضلل الناس ويبتدع في الدين، وده عند الشيطان أهم. البدعة في الدين أخطر عند الشيطان من أن الإنسان يرتد، لأن لو ارتد كل الناس هتعمل إيه؟ ستبصق عليه، مش كده ولا لا؟ يعني لو واحد دلوقتي خرج على الناس وقال لهم والعياذ بالله أنه البعيد كافر بالقرآن وكافر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الناس هتعمل فيه إيه؟ مش هتقول بقى يقتلوا، مفيش حد بيقتل حد دلوقتي، مش كده ولا لا؟ ده حتى داعش ما بتقتلش المرتدين، لأن هم مش ده شغلهم، ده ليهم شغل تاني، واخدين بالكم؟ يعني شفنا احنا حد من هؤلاء قتل مرتدا؟ أبدا. هم بيقتلوا مين؟ أهل الإسلام، أهل السنة، واخدين بالكم؟ المهم، لكن لما يجي ينكر البخاري وينكر كتب السنة ويخرج على القنوات عند الشيطان أفضل ولا إنه يعلن ردته ويخلص؟ لا، الشيطان عايز يضلل أهل الدين، ده المهم عند الشيطان. الشيطان يريد أن يجعل سبيل الله إيه؟ معوجة، ولذلك يأتي الناس عن طريق البدعة، واخدين بالكم؟ فهنا نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، نحته فكره، فقال إنه الوجود المطلق. يبقى عند الجهمية وجود الله والوجود المطلق بدون صفات، لأنه لو وصف يبقى قيد، فهو الوجود المطلق، وجود بدون صفات، بدون أسماء، بدون أفعال، وجود مطلق، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك هيجي لكم بعد كده إن الجهل أساس بدعة الاتحاد، الحلول والاتحاد، وأساس بدعة وحدة الوجود، وذلك كل دول حبايب، هتلاقيهم حبايب للجهل، وذلك كلهم جهمية، واخدين بالكم؟ ليس هذا وفقط، بل زوجته اسمها زهرة قامت تدعو النساء إلى مذهبها ففتن بها خلق كثير. بقت المسألة شغالة رجالة وستات، تاخدين بالكم؟ أصول الجهم كما ذكرها الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية بعد أن ذكر قصة ضلال جهم، قال الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية عن الجهم، ووجد 3 آيات من المتشابه في نظرية، يعني قول ليس كمثله شيء وهو الله في السماوات وفي الأرض لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ترك كل القرآن وتعلق بهذه الآيات، وهذه الآيات لا تفهم إلا في ضوء الإيه؟ بقية الآيات المحكمة. فبنى أصل كلامه كله على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا، والعياذ بالله. اللي يوصف ربنا بوصف القرآن أو بالوصف الذي جاء في السنة يكفر، شوف الضلال. وكان من المشبهة، يعني يكفر ويكون مشبها الذي يقول بالصفات الموجودة في القرآن أو في السنة. قال فأضل بكلامه بشرا كثيرا وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة. المشكلة مش أبو حنيفة، أبو حنيفة لم يكن هكذا، بدليل أن الإمام الطحاوي هذه العقيدة نسبها إلى من؟ إلى الإمام إلى الإمام أبي حنيفة وإلى تلميذيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، كذلك مش كده؟ ولكن المشكلة إن مذهب أبي حنيفة كان فيه إشكالية، إنه مذهب يقوم في معظم أقواله على الرأش، ولذلك وجد في من ينتسب إلى أبي حنيفة من يخضع لهذه الشبهات، لأن السنة كانت عندهم قليلة، فضعف العالم بالسنة يفتح الباب للشيطان. وضحت المسألة؟ وذلك ستجدون أن بشرى المريسي كان تلميذا لأبي يوسف، مع أن أبي يوسف تبرأ منه، أبو يوسف تبرأ منه، لكن كان بشر ممن ينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة. الأمر الثاني والخطير إن حفيد أبي حنيفة أصبح جهميا، ودي المشكلة، ولذلك اختلط على بعض الناس حينما يذكر حفيده، حفيده حينما يذكر لما تيجي تقول قال ابن تيمية، مين ابن تيمية؟ عندك ابن تيمية الحفيد، وعندك ابن تيمية الأب أحمد عبد الحليم، وعندك الجد كلهم اسمهم ابن تيمية، ولذلك لما يجي حفيد ابي حنيفة ينقل عنه شيء يقول قال ابو حنيفة. واضح المسألة؟ واخدين بالكم ولا؟ لكن ابو حنيفة كان بريئا من هذا، سلمنا الله واياكم، امام له قدم راسخة في الامة بفضل الله عز وجل. فقال وتبعه على قولي رجال من اصحاب ابي حنيفة واصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. انظر لم يقل بدعة، دين الجهمية، فالجهمية دين. ولذلك سيأتيكم هل الجهمية طائفة من الطوائف الاثنتين والسبعين ولا لا؟ ستجدون اجماعا من السلف على تكفير الجهمية، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال ووضع دين الجهمية، فجعله دينا للامام احمد. فإذا سألهم الناس عن قول الله ليس كمثلي شيء يقولون ليس كمثلي شيء من الأشياء، وهو تحت الأراضين السبع كما هو على العرش، يعني وجوده في القاع كوجوده فوق العرش، ليس له اختصاص بالاستواء على العرش ولا العلو، ولا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يتكلم، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة، ولا يفعل ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون فيه شيئان، يعني بينفي الصفات تماما، ولا يوصف بوصفين مختلفين، عليه قال عليم قدير ولا غفور رحيم ولا سميع بصير ولا عليم حكيم، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له جسم، وليس هو بمعلوم ولا معقول، وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. طبعا هذا الكلام من الممكن أن تجد فيه بعض الكلام حق، مثل قولي مثلا على سبيل المثال ولا ينظر إليه، لا ينظر إليه أحد في الدنيا، هم قالوا ولا في الأخير عشان يجمع إيه الأمر، فيقال لا يرى لا في الدنيا ولا في الأخير، لكن لا يرى في الدنيا هذه حقيقة، واضح ولا لا؟ نعم. أصول الجهمية عند العلماء، الأشعري في المقالات نقل أقوال الجهمية، وكذلك الملطي، وكذلك البغدادي، وكذلك ابن تيمية، أذكرها لكم جمعتها من كتب هؤلاء. الإيمان هو أول شيء عند الجهم، الجهم توسع أكثر من الجعد بن درهم، كان الجعد بن درهم أربع خمس مسائل، فإن الجهم توسع جدا. الإيمان عنده هو المعرفة فقط، والكفر والجهل، وهو أصل قول المرجئة الغلاة. في الإيمان قوله هو قول المرجئة الغلاة، ينكر كون الله على العرش، وينكر كون الله يتكلم، وينكر أن الله كلم موسى تكليما كالجعد، وينكر أن الله استوى إلى السماء، وينكر أن الله له يد، وينكر أن الله له سمع أو بصر، وينكر أن الله ينظر إليه، وينكر أن الله له حجاب، وينكر أن الله ينزل إلى السماء، وينكر أن لله كرسي، وينكر أن يكون في السماء دون الأرض، فينكر العلو وينكر الاستواء على العرش، ويقول بالجبر والإرجاء، يقول بالجبر والإرجاء. قال ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 460، فلم يكن من السلف والأئمة من يقول إن العبد ليس بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا قادر، لم يكن هناك أحد من السلف يثبت الجبر لله عز وجل، بل كلمة الجبر عندهم هذه الكلمة لا تليق باللي يقال، قل جبل على كذا ولا تقول جبر، الكلمة نفسها لم يكن السلف يحبذونها. ثم قال ابن تيمية وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه، أول من ابتدع بدعة الجبر هو الجهم ابن صفوان، فحكى عنهم أنهم قالوا، فحكي عنهم، حكي عن الجهم وأتباعه أنهم قالوا إن العبد مجبور وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلا. قال الأشعري وقال الجهمية لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ولكن الشجرة حركت ولم تتحرك، ودار الفلك وزالت الشمس الفلك أداره الله، وزالت الشمس رب العالمين، وإنما هي ليست فاعلة مختارة كالإنسان، وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه، إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها العقل، كان بها الفعل، خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا بذلك، كما خلق، انظر بقى بيتكلم عن الإرادة للإنسان والقوة للإنسان، كما خلق له طولا كان به طويلا. هل أنت الآن خلق لك طولا فكنت به طويلا؟ هل الطول هذا باختيارك؟ لا، واضح. ولونا كان به متلونا، وهذا أصل قول الجبرية الغلام. وكان كذلك يعتقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة الخوارج والمعتزلة. كل الطوائف الضلال، كل طوائف الضلال تجيز الخروج على الحكام إلا طائفة واحدة، حتى المرجئ، ما هو مرجئ ده هو أصل الإرجاء، اللي يقول لك إيه الذين لا يجيزون الخروج على الحكام مرجئ، حط صابعك في عينيه بس وقت تخرقهم له، لا تتحبس، مش كده إيه؟ هتتحبس. فاللي بنقول لك عليه الآن، اسمع الكلام مهم، لان لما يجوا يكلموا يقول لك مرجئه لانهم لا يجوزون الخروج على الحاكم. قول له ده شيخ المرجئه وشيخ التجهم، اصل الارجاء كان يوجب الخروج على الحكام، مش كده ولا لا؟ على طريقه الخوارج والمعتزله. كذلك القول، الكلام ده مش من عندي والله، ارجعوا له في المقالات، وكل الطوائف ما عدا طائفه واحده ضد السلطان، مش كده ولا لا؟ كل الطوائف ضد السلطان. القول بفناء الجنة والنار، وهو الذي اخترع القول بفناء الجنة والنار، إنكار الشفاعة وإنكار وجود الجنة والنار، الآن الجنة والنار لم تخلق بعد عنده، وإنكار عذاب القبر ومنكر ونكير، وكون ملك الموت يقبض الأرواح، ينكر كل هذا، وينكر الميزان، وينكر قول الله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وبالطبع قال بخلق القرآن، وقال علم الله محدث ليس بأزلي، ونفى القول بأن الله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون، وطبعا تعطيل الصفات والأسماء صح والأفعال. هذه الأصول التي ذكرها الأئمة، وحاولت أن أجمع بين المكرر أقوال الجهم ابن صفوان إمام الضلالة وأص الضلالة في ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى بشر المريسي المتوفى سنة 218 من الهجرة، الرأس الثالثة للجهمية، حطمها الله في جهنم إن شاء الله، وهو أخطرهم، أخطر الثلاثة بشر المريسي. ليه؟ اسمع بقى، وهو أخطرهم لأن الجعد والجهم كان يصادمان النصوص وينكران النصوص صراحة بعنف وبشدة، لدرجة أنهم أنكروا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ولذلك قتل الجعد، والآخر قال مثل هذا القول صراحة، لكن هذا لم يكن يصادم النصوص، فقد كان خبيثا، فلقد نهج نهجا أشد تلبيسا وتمويها وخبثا، ألا وهو مسلك التأويل، هو الذي اخترع التأويل، واضح؟ مسلك التأويل، وعرض مذهب الجهمية بمكر ودهاء، وعنده من العلم والفقه. الجعد لم يكن عالما، كان ناقلا عن الفلاسفة، والجهل كان جاهلا، والجهم كان جاهلا، وكان ينقل عن الفلاسفة ويصادم النصوص. أما بشر فقد كان من كبار الفقهاء، استخدم علمه، المجرم كان من كبار الفقهاء، أخذ عن القاضي أبو يوسف، وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة، ونظر في الكلام في علم الكلام فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى اللذين كان يظهرهما، وجرب القول بخلق القرآن ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره، أصبح عين أعيان الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم وكفره عدة من أهل العلم، ولكنه لم يدرك جهم ابن صفوان، بل تلقف مقالاته من أتباعه. انظر سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 299، تكلم عنه، وكذلك في كتاب ميزان الاعتدال الذي جرده للكلام عن المجروحين المجلد الأول صفحة 322. وقال له الشيخ أبو يوسف، عشان أعرفكم إن الإمام أبو حنيفة وتلميذه كانوا إيه بريئين من هذا، قال أبو يوسف: ويحك، دع الكلام، فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر. يعني مآلك سيكون كما قال من؟ الجهل والجعد بن ذر. وقال الإمام أحمد فيما رواه المروزي: كان أبوه يهوديا، أي شيء تراه يكون؟ أبوه كان يهودي، عايز منه إيه؟ ولقد كفره عدد كبير من الأئمة، ذكرهم ابن تيمية في تلبيس الجهمية المجلد الثاني صفحة 290. المشكلة الخطيرة أن هذا نظرا لأنه كان يلبس على الناس ويدلس عليهم عن طريق التأويل، أصبحت تأويلاته عمدة عند المتأخرين من المتكلمين كابن فرك والبغدادي والشهرستاني. في أخ كان بيبعت لي قبل كده رسالة المجلس السابق يقول لي الشهرستاني موقفه إيه، والجويني والرازي والماتريدي إلى آخره. ولذلك أطلق علماء السلف من المتأخرين على هؤلاء الجهمية لأنهم سلكوا مسلك المريسي في تأويل الصفات. وضح الأمر؟ عرفتم من أين أتي القول؟ إذا ماذا من أشعار في المرحلة الوسطى يعتبر أخذ عن من؟ عن المريسي الأصل، هو الذي أول الصفات. فالجهم كان ينكر ويصادم النصوص. أما بشر المريسي والمؤثر، لذلك قلنا إن الجهمية مرت بإيه؟ بمراحل. المرحلة الأولى، مرحلة الأولى خالص اللي هي البذور دي لا شأن لنا بها، لكن بدأت تجاههم في عصر الجعد بن درهم في آخر العهد المرواني، وبه يعني أغلق وأفل ملك بني أمية. ثم تلاهوا، لأن بينهم 4 سنوات بين الجعد بن درهم في الوفاة أو في القتل، الجعد بن درهم بينه وبين الجهم 4 سنوات في الهلاك. ثم جاء بشر المريسي، استخدم دهائه، استخدم علمه، استخدم فقهه في قضية في قضايا التأويل. قال الإمام الدارمي، واسمعوا الدارمي وهو يرد على المريسي فيثبت ما قلته لكم. قال الإمام الدارمي في الرد على المريسي، وهذا الكتاب حينما طبعه الشيخ حامد الفقي قامت عليه الدنيا، قامت عليه الدنيا حينما أخرج كتاب الدارمي ودخل في صراع مع شيخ الأزهر نفسه وقتها، وطلبت محاكمة الشيخ حامد الفقي وعقدت له مجالس لمحاكمته في الأزهر حينما طبع كتاب، وهذا الكلام تجدونه في مجلة الهادي النبوي. كانت معركة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وكانت محنة للشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه حينما طبع كتاب الإمام الدارمي. اسمع إلى الدارمي ماذا يقول. يقول في الرد على المريسي ومن تابعه مبينا منهجهم في تعطيل النصوص، قال: ثم أجمل المعارض جميع ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسمى في كتابي وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد منها 34 صفة نسقا واحدا يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا، خلاف ما عمى الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون، لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي. فبدأ منها بالوجه، ثم السمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين، ليس هذا فقط، وقولي كل شيء هالك إلا وجهه، فأينما تولوا فسمى وجه الله وهو السميع البصير لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، يد الله فوق أيديهم، والسماوات مطويات بيميني. وقولوا: فإنك بأعيننا. وقولوا: وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله الذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله ويحذركم الله نفسه، وقوله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، وقوله كتب ربكم على نفسي الرحمة، وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحب، صفة الحب. عمد المعارض يعني المخالف لأهل السنة إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء، ثم فرقها أبوابا في كتابه، وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية، معتمدا منها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي دون من سواه، لأن الجهم كان ينكر الآية ينكر الحديث بغشم، لكن التاني كان معلم استخدم التأويل. ده الخطورة، خلي بالكم، أخطر واحد على الأمة الذي يرد السنة بأصول علمية ويظهر في صورة من يرتدي طيلسان العلم، هذا أخطر. يعني ما يأتي إنسان ويسب ويشتم، لكن اللي يجي يقولك لا تعالى ويمسك الأمر ويستخدم علم الأصول، استخدم علم الحديث ويبدأ يطعم، هذا أخطر على الأمة ألف مرة من الذي يظهر العداء للإسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان المنافق أخطر على الأمة من الكافر، وذلك ربنا قال في القرآن هم العدو فاحذروا، عن المنافقين هم العدو بأسلوب القصر والحصر، جملة اسمية عرفة طرفاها، هذا يفيد الحصر والقصر والاقتصاد، هم العدو. طيب يا ربي واين اليهود واين كل دول معروفين انهم اعداء؟ لكن الخطورة لما يكون العدو ايه في وسطكم من جواكم، واخدين بالكم. فقال وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية، معتمدا منها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي دون من سواه، مستترا عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا مثال. الرد على الدارمي صفحة 21. قال شيخ الإسلام، احنا قربنا خلاص، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في درء تعارض العقل والنقل المجلد الخامس صفحة 217، وقيل عن بعض رؤوس الجهمية إما بشر المريسي أو غيره. اسمع الكلام ده مهم جدا لابن تيمية، وابن تيمية المرة دي قال إما فلان أو غيره، وقيل عن بعض رؤوس الجهمية إما بشر المريسي أو غيره إنه قال ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن. أخطر شيء علينا وعلى أقوالنا القرآن، ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن، فأقر به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل. ده يبقى مش مؤمن بالقرآن بقى، مش كده ولا ايه؟ ثم صرفوه. طبعا ما يكونش الجهم ابن صفوان، لان الجهم ما كانش بيأول، الجهم كان غشيم ومتعافي زي ما قلنا، لكن اللي كان بيأول صاحب الصناعة الفقيه من بشر. قال ثم صرفوه، فأقر به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل. ويقال انه قال اذا احتجوا عليكم يعني اهل السنة بالحديث فغالطوهم بالتكذيب، لانك لما تكذب الحديث مش خطر عليك ولا حاجه، مش هيتقال عليك كافر. ليه؟ لان الحديث لم ياتي مثل القران باسلوب التواتر، فالذي يكذب بحديث، طبعا اللي كذب بالحديث حديث واحد او اثنين او عشرة ده مبتدع، لكن اللي ينكر السنه كلها يكفر. واضح؟ اللي ينكر السنه كلها يكفر، لكن اللي ينكر حديث او يكذب حديث تقول لعله، لعله ما عندكش، ما عندكش حجة في تكفيره بعينه، بعكس لما ينكر ايه؟ آية من القرآن الكريم. ولذلك قال ايه؟ إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطون بالتكذيب، وإذا احتجوا عليكم بالآيات، ما يقدرش يقول كذب، لو كذب القرآن هيكفر. قال فغالطوهم بالتأويل. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية، ما يحبوش النصوص النبوية، بل قد يختار كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه خلافا لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه. ولذلك في نقطة مهمة، تجد كتب صنفت في العقيدة لا يوجد فيها حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا لو ذكر حديث تجده موضوع أو حديث ضعيف. لكن كتب أهل السنة كلها إيه؟ اقرأ الواسطية، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عشان تجيب كلام لابن تيمية تجد كلام ابن تيمية كلام قليل جدا، معظم كلام الواسطية والحموية إيه؟ قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى انتهينا من مين؟ من مريز. جاء أحمد ابن أبي دؤاد. طبعا أحمد ابن أبي دؤاد ما يستحق أن يذكر لأنه لم يكن عالما يعني، وكان كل ما حد يجي من أهل السنة ينظره كان بيمسح بالبلاط، بلاط القصر العباسي، فما كانش قوي. لكن وكان قاضي، القاضي عند المأمون، وكان وزير المأمون ومقرب المأمون. لكن الذي جعل لابن أبي دؤاد قوة السلطان، قوة السلطنة في عهد المأمون، ظهرت البدعة. لماذا؟ بسبب تبني السلطان لها وانتصاره لها بالقوة والسلطان لا بالحجة والبرهان، حتى أبطل الله هذه البدعة بالمتوكل رحمة الله عليه، ثم انحصرت البدعة. وذلك لنتكلم طويلا عما حدث في عصر ابن أبي دؤاد مشهور، لأن المسألة كانت امتحان والمناظرات موجودة في هذا الشأن. فانحصرت بعد هلاك المأمون ومن شايع، فهل انحصرت البدعة؟ لا، هنتكلم. الأدوار التي مرت بها الجهمية سريعا، الجعد بن درهم قام عليه السلام، أنكروا عليه ثم قتله خالد القصري سنة 124 هجرية. الجهم بن صفوان المؤسس الحقيقي لهذه البدعة وإليه تنسب، قتل سنة 128 من الهجرة. الطور الثالث والذي فيه اكتملت البدعة على يد المريسي، ثم في عهد المأمون بسبب تعريب كتب الضلال الأجنبية من الفلسفات الرومانية واليونانية والفارسية والصابئة، وانتصار المأمون لها وامتحان الناس بها. يبقى في عصر المأمون ترجمت كتب الضلال وكتب الفلسفة في عهد المأمون، وأنفقت عليها أموال وأقيمت لها مدارس، وكان الذي ينشر السنة يحارب ويمنع عنه الأرزاق. الأرزاق يعني المرتبات التي تكون من الدولة وتعطى بسخاء لمين؟ لأهل البدعة. وامتحن الناس فلذلك انتشر. ثم جاء طور انحصار الجهمية وتفرق تركتها الخبيثة، انحصرت ولكن تفرقت التركة الخبيثة بين الفرق، أخذت كل طائفة بحظها وبنصيبها من هذه البدعة، فقد انسابت أصول الجهمية إلى سائر الفرق. فالتأويلات التي قال باسمع التأويلات التي قال بها كبار متكلمة الأشاعرة كابن فرك والبغدادي والجويني اللي هو إمام الحرمين، بس بعض الناس يسمع إمام الحرمين يفتكروا ابن عبد العزيز بن باز ولا حاجة، لا، كان أشعريا جلدا، وابن تيمية ليه كلام فيه حتى في الفقه، بيضعفه حتى في الفقه، شيخ الإسلام ابن تيمية بيضعفه حتى في الفقه، خلي بالك، وسنذكر لكم كلامه في السبعينية إن شاء الله. المهم، والرازي كان كل هؤلاء امتدادا لهذا الفكر الخبيث، وكذلك أقوال الماتريدي وأتباعه، وكثير من أصول الصوفية في التعطيل والجبر والإرجاء والحلول والاتعاد، خدت كل طائفة بنصيبها، الإرجاء منهم، الجبر منهم، التعطيل منهم، إنكار السنة منهم، سب الصحابة منهم، وحدة الوجود منهم. اسمع، فيقول وكثير من أصول الصوفية في التعطيل والجبر والإرجاء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود امتداد للجهمية، كما أن الرافضة أخذت بحظها من أكثر أصول الجهمية في الصفات، حتى الخوارج الإباضية أخذوا منهم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 91، وكان هؤلاء الاتحادية دي ابن عربي، وكان هؤلاء الاتحادية في الأصل جهمية، وأنه بما فيه من النصرانية، لأن الحلول والاتحاد بيعتقدوا أن المسيح حل فيه اللاهوت، حل في الناسوت، ففي حلول واتحاد، مش كده ولا لا؟ فقال وكان هؤلاء الاتحادية في الأصل جهمية، وأنه بما فيه من النصرانية المشاركة للصابئة صار بينهم وبين الصابئة نسب، وصار معبودهم وإلههم هو الوجود المطلق، وزعموا أن ذلك هو الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال في بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول صفحة 378، ولهذا يوجد في متعبدة الجهمية المتعبدة منهم من الاتحادية وغيرهم منهم شبه كثير، حتى قد رأيت من هؤلاء الاتحادية من أخذ كلام النصارى النسطورية يزنوه بكلامهم، حتى إن من النصارى من يأخذ فصوص الحكم لابن عربي فيعظمه تعظيما شديدا، لأنه بيثبت إيه قضية الإيه الحلول والاتحاد. يعني ما صدقوا أن وجدوا عند أهل الإسلام من ينسب للمسلمين من يقرر قضية الحلول والاتحاد، فوجد في كتاب فصوص الحكم ما يثبت إيه عقيدته. ثم جاء المتكلمون فاستبطنوا أقوال الجهمية وقاموا بوضع أصول للاستدلال لرد النصوص وتأويلها كما فعل الجهمية، ولكن بأسلوب جديد، زودوا على ما فعله بشر المريسي، فاستخدموا المجاز لرد الظواهر وتعطيل النصوص. واضح؟ استخدموا المجاز، أضافوا إلى بشر المريسي في التأويل قضية المجاز، ولكي ينجوا من تجذيب النصوص اخترعوا بدعة رد أخبار الأحاد وأنها لا تفيد الإيه؟ العلم، وبناء على ذلك لا يحتج بها في الاعتقاد، وكذلك الطعن في الأسانيد مهما كانت صحيحة لتسلم لهم عقيدتهم. وإن لم يستطيعوا حكموا بالتفويض أو التوقف كما فعل الرازي، فجاءت بدعة التفويض، إنك تفوض النص أوله أو فوض ورم تنزيها. وضحت؟ إذن بقى عندك بعد التأويل والقول بالمجاز عندك ساعة رده خبر واحد، ما قدرتش ترده أول وعندك في باب المجال، ما قدرتش فوض ورم تنزيها. المهم ما تقولش بقول السلف. شفتوا الخطط اللي بتعمل من أجل الاعتداء على ماذا؟ شوفوا الشيطان بيشتغل إزاي. الشيطان بيشتغل 24 ساعة ما بينامش. مش عارف الناس كان بينام ولا لأ، يعني حسب تفكروا إنه حكم شرعي من عندي، أنا بقول يعني إنه ما بيتهدش يعني. ومن بدعيهم أنهم، أي الجهمية، أول من ابتدع الكلام في الأعراض، مش الأعراض أعراض الناس جمع عرض، لا، الأعراض جمع عرض، والجواهر، قسموا الأشياء إلى إيه؟ ها؟ جوهر وعرض، واستمدوا ذلك من الفلاسفة أعداء الأنبياء. قضية العرض والجوهر دي مش من أمة الإسلام أصلا، ده كلام فلسفة. ومن بدعيهم الكبرى الاستدلال على حدوث العالم بطريق الجسم والعرض، وورث عنه متكلموا الأشاعرة والماتريدية. شفتوا إن الجهمية متوغلين ازاي في كل مكان وفي كل المدارس العلمية، في المدارس العلمية الكبرى في العالم الإسلامي توغلوا. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة المجلد الثامن صفحة 5، وبه نختم إن شاء الله الدرس. ولم يكن في الصحابة والتابعين أحد يستدل على حدوث العالم بحدوث الأجسام ويثبت حدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون، والأجسام مستلزمة لذلك لا تنفك عنه، وما لا يسبق الحوادث فهو حادث، القاعدة التي عطلوا بها الصفات، ويبني ذلك على حوادث لا أول لها. وأول ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد المئة الأولى من جهة الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، ثم صار في أصحاب عمرو بن عبيد كأبي الهذيل العلاف وأمثال من المعتزلة. وهذا هو أصل علم الكلام الذي أطبق السلف على ذمه، الذي أطبق أئمة السلف على ذمه. كان أخطر شيء في علم الكلام إيه؟ العرض والجوهر، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وإنكار حوادث، هي ده أساس علم الكلام المذموم الذي ذمه السلف. أما حكم الجهمية فقد حكم السلف، نقل الإمام اللالكائي أسماء 550 عالما من علماء التابعين وتابع التابعين حكموا بتكفيرهم غير الصحابة، لأنهم أجمعوا على أن من أنكر صفة من صفات الله فقد أنكر معلومة من الدين بالضرورة. واخدين بالكم؟ وابن تيمية يقول: ولو نقلت أقوال المحدثين في تكفيرهم لبلغت ألوفا كثيرة. ونكتفي بهذا القدر عن الجهمية لنتمم القول في بقية الفرق في الدرس القادم إن شاء الله. وقدر سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.